حسين حسين حسين. إذا ما جاءوا ما بتعرف تطلب إيه. حسين حسين حسين حسين شبكة حسين قسما بالدمعة والمهدم قسما بالدمعة والمهدم لا تصلح نيران جهنم لا تصلي نيران جهنم شيعة فاطمة وحسين شيعة فاطمة وحسين حسين ها مجود حسين قسما بأكف أبي الفضل نيران الخالق لا تصلي قسما بأكف أبي الفضل نيران الخالق لا تصلي شيعة فاطمة وحسين شيعة فاطمة وحسين حسين مأجور مأجور لا تبرد لا تبرد استخدم يدينك في الدين وما عليه كرامة للحسين فداء للحسين ما عندنا حياة أي تعزية نعزيها أي طريقة نشوفها نعزيها في حبك يا مولاه حسين قسما بدموعك يا زينب قسما بدموعك يا زينب لا نرجع عن هذا المذهب لا نرجع عن هذا المذهب قسما بدموعك يا زينب لا نرجع عن هذا المذهب شيعة فاطمة وحسين شيعة فاطمة حسين حسين حسين حسين قسما بالصف وغربته قسما بالصف وغربته بتريب الخد ووحدته بتريب الخد ووحدته تبقى تبكيه وتندبه تبقى تبكيه وتندبه شيعة فاطمة وحسين شيعة فاطمة حسين حسين حسين, حسين مجود هلا بهالصدور هلا بالعبرات حسين حسين قسما بالصف وغربته قسما بالصف وغربته بتريب الخد ووحدته بتريب الخد ووحدته تبقى تبكيه وتندبه تبقى تبكيه وتندبه شيعة فاطمة وحسين شيعة يصرخون حسين يا مولاي حسين حسين قسما بالدمعة والمهدم قسما بالدمعة والمهدم لا تصلي نيران جهنم لا تصلي نيران جهنم شيعة فاطمة وحسين شيعة الله الله الله حسين مأجور مأجور حسين قسما بأكف أبي الفضل نيران الخالق لا تصلي قسما بأكف أبي الفضل نيران الخالق لا تصلي شيعة فاطمة وحسين شيعة فاطمة أصرخ حسين مجود أقوى أقوى شباب مجود حسين